Allahu Allah, Allah Allahu Rabbi Rabbi. Allahu Allah, Allah Allahu Rabbi Rabbi. عوني وحسبي ما لي سواه. Allahu Rabbi Jalla Ulahu. Allahu Allah, Allah Allahu Rabbi Rabbi. Allahu Allah, Allah Allahu Rabbi Rabbi. عوني وحسبي ما لي سواه. Allahu Rabbi Jalla Ulahu. Ya Rabbi inni ya Rabbi ahsantu dhanni ya Rabbi. أحسنت ظني يا ربي. يا ربي إني يا ربي أحسنت ظني يا ربي. أدعوك ربي أن تعفو عني. أدعوك ربي أن تعفو عني. الله الله الله الله ربي ربي. الله صدق النيات.